فلان ولي فلان، يعني ظهيره ومعينه ونصيره، وليه ناصره. والولاية معناها المحبة، وقد تكون الثانية فرعا عن الأولى، محبة ترتب عليها إيه؟ نصر. فالله ولي الذين آمنوا، يعني ناصرهم ومؤيدهم ومحبهم. وفسرت هذه الولاية، أو بين الحال الذي يكون إذا حصلت هذه الولاية، ولاية الله للمؤمنين، أنه يخرجهم من الظلمات إلى النور، ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. وهنا تشبيه بليغ لهذا الأمر الحسي المعنوي بهذا الأمر المادي المحسوس. هنجيب واحد أعمى واحد بصير، واحد أعمى واحد بصير، ويبدأ يسير كل واحد منهما في الطريق. البصير على نور يرى، والأعمى يرى الدنيا ظلمة، فيترتب على هذا تخبط وخوف. تخبط لأنه لا يرى، لأنه في ظلمة. هذا معنى مادي محسوس، تخبط طول ما ماشي، يخبط في حجر، يخبط في سيارة، يخبط في كذا في كذا، لأنها ظلمات أو لأنه في ظلمة. وعكسه البصير، فإنه يتوقع المهالك ويجتنبها. هذه الأولى. بالفرق الأول إن الأعمى يتخبط والبصير لا يتخبط. المعنى الثاني أو الشيء الثاني إن الأعمى في خوف والبصير في أمان، إن هذا التخبط يؤذيه، فهو في خوف دائم من يتخبط هنا أو هناك، في خوف دائم من هذه الهلكة أو من مظان هذه الهلكة. أما البصير فهو آمن من هذه الجهة. إذن ترتب عليها تخبط وخوف، تخبط وخوف، وهذا في الظلمات المادية محسوسة، وذاك أيضا في الأنوار أو في النور المادي المحسوس. نفس الكلام يا أخواني في الإيمان والكفر. اللي ما عندوش نور من الله، ما عندوش هداية بالشريعة، اللي مش عارف قال الله وقال رسول الله، اللي مش عارف الحكم الفقهي والحكم الشرعي، أبدا هو خائف وأبدا يتخبط، دايما يتخبط طول ما هو ماشي بيتخبط، لأنه ما عندوش هذا النور. طول ما هو ماشي بيتخبط في أي شيء، تخبط مع زوجة، تخبط مع أولاد، تخبط مع جيران، تخبط مع نفسه، وتخبط في عبادات، يتخبط يخبط بجهله في هذه الظلمات، فيسمى الجهل الظلمات. وأبدا في مخاوف، احنا بنعمل حفيدة صح ولا غلط، دي ماشيين، فدايما خوف ودايما تخبط. ففي الحقيقة أخواني لما قالوا العلم نور ما كذب وما بعد كثير، هو فعلا النور. والعلم بالله سبحانه وتعالى وبشريعته وبدينه هو النور. وأما الكفر فهو ليس ظلمة واحدة، بل هو ظلمات. ملاحظين أنه هو واحد لفظ النور، يخرجهم من يخرجهم من الظلمات إلى النور. قال من الظلمات، ما قالش إلى الأنوار، قال إلى النور. ونفس الكلام في الطواغيت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، لأنه مش ظلمة واحدة، ده ظلمة يهودية على نصرانية على علمانية على شيوعية على اشتراكية، ظلمات كثيرة. أما الهدى والنور فواحد، أما الهدى والنور فواحد. وهذا هو سر جمع لفظ الظلمات وإفراد لفظ النور. طريق الحق النير الواضح البين واحد، أما طرق الضلالة فكثيرة. فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم لما رسم على السبورة ورسم خط واحد مستقيم ورسم حوله خطوطا؟ طريق المستقيم واحد يا أخوان، لكن الخطوط العرضية هذه جانبية كثيرة لا تحصى. وعشان كده دايما نقول إن معرفة الحق ومعرفة هذا النور سهل، لكن لما تخوض في الظلمات فطرق كثيرة جدا ملتوية، هتاخذ وقت طويل. لما أنا أحب ألف اليوم كتاب في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما أحب أوصف ركعة من ركعات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن في ورقة واحدة أكتب لك الركعة دي إزاي، بركوعها بسجودها بقيامها، ورق ورقتين. لكن ما أحب أكتب الأخطاء الواقعة في هذه الركعة أنا أكتب لك مجلدات. فالضلالات والأخطاء والظلمات كثيرة ما بتتعدش. عشان تلاقي كده بعض المشايخ يقول لك أخطاء وقعت في كذا، يكتب رسالة صغيرة، بعد شوية الطبعة الجديدة تلاقي رسالة تكبر، عمالة تكبر لغاية لما صارت مجلدا. في الأخطاء الشائعة في كذا وفي كذا صارت مجلدا كبير، وبعد شوية لو حبيت يكتب هيكتب تاني. فالظلمات كثيرة لكن النور واحد وبين وواضح. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت، وإحنا فسرنا بكذا كلمة الطاغوت أمس، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال سبحانه أولئك أي الطواغيت أولياؤهم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولم يذكر مآل الفريق الأول، فمآله معروف، فمآله معروف. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. والذين كفروا رؤوس الضلال من شياطين الإنس والجن. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. والذين كفروا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يلا كل اثنين يسمع البعض بسرعة، كل متجاورين يسمع البعض يلي. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. ألم تر إلى الذي إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر. والله لا يهدي القوم الظالمين. والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا استشهاد على ما تقدم ذكره من أن الكفرة أولياؤهم الطاغوت، بيان لذلك بهذا المثال العملي. ألم ترى، وإحنا شرحنا مرارا كلمة ألم ترى هذه استفهام، وقلنا الرؤية هنا رؤية إيه؟ رؤية قلبية، وقد يراد بها الرؤية البصرية، لأنه ينبغي أن يكون عندك ما قصه الله كأنه إيه؟ كأنه رأي عين. ألم ترى، هل رأيت الذي حاج إبراهيم ما في ربي؟ المحاجة مفاعلة، يعني كل واحد بيقول حجته. ألم ترى الذي حاج إبراهيم، يعني ناظر إبراهيم. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، قيل اسمه النمرود، واختلف المؤرخون هل هو النمرود بن كوس بن كنعان بن سام بن نوح، ولا نمرود بن ثالخ بن عامر بن شالخ، تفرق معنا ابن شالخ ولا مش ابن شالخ، أيا كان بس كافر يعني. فبهت الذي كفر، يطلع اسمه ما يتفرقش معنا، عشان ما نضعش وقتنا في حاجة سيبني عليها عمل لا قلبي ولا بدني. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، أي لأن آتاه الله، أي من أجل أن آتاه الله الملك، يعني بسبب أن آتاه الله الملك حاج إبراهيم في ربه. يبقى كان ايه سبب المحاجة؟ ايه اللي دفعه للمحاجة؟ هو السلطان، هو الملك، وهو صاحب مكانة. ان اتاه الله الملك، لان الله اتاه الملك وجعله ملكا، فبدأ يحاج في الله، بدأ يحاج في الله. وهكذا الملك يطغي في معظم الاوقات، الرفاهية والنعيم والملك في أكثر أوقات يضغل. هذا دائما تجد في القرآن الملأ، فقال الملأ الذين كفروا، وقال الملأ الذين كفروا، أم ترى إلى الملأ الذين، الملأ الملأ الممتلئين أكلا وشربا ولبسا ومكانة، دائما الرفاهية والغنى بيجيب بطر وعشر. أن آتاه الله الملك، يعني إيتاء الملك أبطره وأورثه الكبر والعتو، فحاج إبراهيم في ربي. المعنى الثاني أن آتاه الله الملك، قال أي على أنه وضع المحاجة التي هي أقبح وجوه الكفر موضع ما يجب عليه من الشكر، كقوله أو كقول القائل عاديتني لأني أحسنت إليك، عاديتني الطبيعي لأني أسأت إليك، لكن أنت بتعاديني لأن اديتك وأحسنت إليك، يعني أنت جعلت موضع الشكر معاداة، أنت جعلت موضع الإحسان اللي ينبغي أن تقابل به إحساني معاداة. هذا هو المعنى، يعني جعل شكر نعمة الملك أن حاج إبراهيم في ربه محاجة في الكفر، فجعل مكان شكر النعمة مش كفر، لا ده محاجة في الكفر. ممكن واحد يبقى كافر، وممكن واحد يبقى بيدافع عن الكفر فوق أنه كافر، لا كافر ويدافع عن الكفر ويدعو إليه، ظلمات بعضها فوق بعض. فأن آتاه الله الملك يعني معناها وضع المحاجة في الكفر مكان الشكر الذي كان ينبغي أن يكون مقابل إيتائه الملك. معنى الثالث، قيل أن آتاه الله الملك يعني وقت أن آتاه الله الملك، يعني حاج هذه المحاجة في الوقت الذي آتاه الله إيه؟ آتاه الله ملكا. المعاني كلها مؤداها تقريبا شيء واحد، يعني في الوقت الذي آتاه الله ملكا وكان ينبغي أن يقابل هذا الإحسان بإحسان فقابله بكفر ومحاجة في الكفر فاستبدل بسبب ذلك الملك الإيمان كفرا. قال الله، بدأ يذكر شيئا من هذه المحاجة، إيه اللي حصل؟ لم ترى الذي حج إبراهيم في ربي أن آتاه الله الملك بسبب الملك اللي هو فيه بدأ يحج في الكفر. ماذا قال؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. مناظرة إيه؟ ربنا بيحيي ويميت، أنت تحيي وتميت، يبقى ربنا حقيقة أن يكون إلها أن يعبد، لكن أنت لست حقيقا بذلك. لما توجه للعبادة توجه للذي يحيي كل شيء ويميت كل شيء، اللي بيدي هذا الأمر هو الذي حقيق أن يعبد. قال أنا أحيي وأميت، قال أنا أحيي وأميت. إبراهيم عليه السلام لما قال ربي الذي يحيي ويميت أو ربي يحيي ويميت، قصد إيه؟ أنه يخلق الحياة ويخلق الموت، مش كده؟ ولكن هذا الكافر نظر إلى العفو عن القتل وسماه إحياء، فجاء برجل من السجن محكوم عليه بالقتل قال تركته، وجاء بآخر بريء وقتله قال له أنا أحيي وأميت، أحييت هذا وأمت هذا، جاه وما أحيا هذا، هو أحياء يعني نقل من الموت إلى الحياة، لكن كده أبقى الحياة بالعفو عنه، ودي حاجة تانية، فرق كبير جدا. إبراهيم عليه السلام لو قال له ربي الذي يخلق الحياة وربي الذي يخلق الموت في الأجساد هل تقدر على ذلك؟ ولم يقدر، كسب المناظرة لم تكسبهاش، ولكنه أعرض عن هذا وأوسع له المجال، وده من الذكاء، ننتقل لحاجة تانية، مش هيعرف يتنفس فيه، مش هيعرف يتحرك فيه، مش هيعرف يقول فيها بنت كلمة. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فكان البهتان أو كان البهت، فبهت الذي كفر. فما معنى كلمة بهت؟ بهت فلان يعني سكت، بس مش سكوته، بس سكوت مع انقطاع مع حيرة مع اصفرار وجه، واخد بالك ازاي؟ هذا هو البهت او البهت. بهت الذي كفر، بهت فلان وبهت وبهت، بهت فلان وبهت فلان وبهت فلان، ثلاثة صح، بهت وبهت وبهت، فعل وفعل وفعل، ثلاث أوزان صحيحة. معناها سكت مع حيرة التفت وعينه تروح يمين وشمال، يعني كالذي يبحث عن مراوغة أخرى كالتي راوغ بها في المرة الأولى ولم يجد، فسكت لسانه وانقطعت حجته، يبقى سكت وتحير وانقطع، سميها بوهتة. فبوهت الذي كفر. طيب الآية في أولها تقول ألم ترى إلى إيه؟ الذي حاج، ماش الذي كفر. فعلم أن هذه المحاجة إيه؟ كفر. فعلم أن هذه المحاجة كفر. قال فبهت الذي، ما قالش حاج إبراهيم، لا شال حاج إبراهيم وقال فبهت الذي كفر. فعلم أن هذه المحاجة كفر، محاجة عن الكفر، الدفاع عن الكفر. والله لا يهدي القوم الظالمين. كلام دوت عموما ليس في هذا فقط، هذا الظالم الله لا يهديه، وكذا كل ظالم محاج عن الفسوق، محاج عن الكفر. في واحد يحاج عن الكفر وحاج عن الفسوق كثير جدا كثير جدا. الفسقة بيقعدوا يدافعوا عن فسقه، بيقعدوا يحاجوا عن فسقه، والكفرة يحاجوا عن كفره. ده كل يوم بنلحظ الكلام ده، يبدأ يدافع عن فسقه ويدافع عن كفره، يحاج فيه. وأهل الإيمان يحاجون بالله بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم بإظهار الحجج البينة الواضحة. قال الله سبحانه وتعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، يعني لا يحقق لهم هداية. هنا بعض الآثار منها ما ورد عن زيد بن أسلم قال إن أول جبار كان في الأرض، في حكاية قصة هذا النمرود، كان في الأرض هو نمرود، وكان الناس يخرجون يمتارون من عنده الطعام، يعني يمتارون من الميرة ويأخذون الطعام يعني. فخرج إبراهيم عليه السلام يمتار مع من يمتار، فإذا مر به ناس قال من ربكم؟ قالوا أنت. حتى مر به إبراهيم فقال من ربك؟ قال الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي ويميت. قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر فرده بغير طعام، فرده بغير طعام. فرجع إبراهيم إلى أهله فمر على كثيب من رمل أصفر فقال ألا أخذ من هذا فآتي به أهلي فتطيب أنفسهم حين أدخل عليهم. فأخذ منه فأتى أهله فوضع متاعه ثم نام. فقامت امرأته إلى متاعه ففتحته فإذا هي بأجود طعام رآه آخذ، فصنعت له منه فقربته إليه. وكان عهده بأهله أنه ليس عندهم طعام، فقال من أين هذا؟ قالت من الطعام الذي جئت به. فعرف أن الله رزقه فحمد الله. ثم بعث الله إلى الجبار ملكا أن آمن وأتركك على ملكك. قال فهل رب غيري؟ فجاء الثانية فقال له ذلك فأبى عليه، ثم أتاه الثالثة فأبى عليه، فقال له الملك فاجمع جموعك إلى ثلاثة أيام. فجمع الجبار جموعه فأمر الله الملك ففتح عليه بابا من البعوض، وطلعت الشمس فلم يروها من كثرتها، فبعثها الله عليهم فأكلت شحومهم وشربت دماءهم فلم يبق إلى العظام، والملك كما هو لا يصيبه من ذلك شيء. فبعث الله عليه بعوضة فدخلت في منخره فمكث 400 سنة، فعذبه الله 400 سنة كملكه، ثم أماته الله وهو الذي كان بنى صرحا إلى السماء فأتى الله بنيانهم من القواعد. لا شك أن هذه قد تكون من أخبار بني إسرائيل، نحدث بها ولا حرج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قد تصدق وقد لا تصدق. ذكرها شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله بالسند عن زيد بن أسلم فيما أخرجه عبد الرزاق والطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم رحمه الله. في بعض الناس تحب القصص ديت، تحب تطيل فيها، فيش مشكلة ده ما فيهاش حرج نقولها، لكن ما تشغلش بالك بها كتير، خليك بالذي يبنى عليه النفع. فالذي تحقق منه النفع وتحقق منه الفائدة هو ما ذكر في الكتاب، هو ما ذكر في الكتاب. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في

الآيات وانظر إلى العظام كيف تنشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير هذا نموذج للإحياء والإماتة قدرة الله سبحانه وتعالى على الإحياء والإماتة وليس هذا النموذج الأول الذي يمر بنا في سورة البقرة بل مر بنا نماذج كثيرة منها واحد يعرف يرفع ايده تفضل بقرة بني إسرائيل لا تمر الله سبحانه وتعالى أن يضيب بعضها البعض المثال الثاني في نفس بقرة بني إسرائيل القتيل نفسه مش كده طيب ايه تاني مثال اخر في البقرة تفضل تفضل تفضل مفيش مثال تاني تفضل هم ترى الى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احياه نموذج اخر من اسرائيل لما قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة لما قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ايش حصل اخذتهم الصاعقة فماتوا ثم احياهم الله سبحانه وتعالى بعد موتهم وسيأتي معنا بعد قليل احياء الله لطير ابراهيم خذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك مش كده وهذه صورة اخرى التي بين أيدينا في هذه الآية أو كالذي مر على قرية أو كالذي يبقى معطوفة على كلام تاني قبلها مش كده ولا إيه مش أو ديت حرف عطف ولا مش حرف عطف إيه حروف العطف تعرفوها الواو والفاء وثم وأو دي حروف عطف طيب يا ترى هنا العطف عليه أو كالذي مر على قرية كلام كان عن ايه عبد الرحيم ألم ترى الى الذي حج ابراهيم في ربي او كالذي اذا المثال ده ما اتضحش ليه خد لك مثال تاني اهو خد لك مثال تاني وثالث ورابع او كالذي مر يعني هل رايت الذي حج او هذا الذي مر على قريه اكثر مفسرين على انه يسمى عزيرا او كالذي مر على قريه ألم ترى إلى الذي مر على هذه القرية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها يعني قرية خاوية على عروشها أنا بحاولش أقول على طول بحاول ناقش عشان الواحد يصحصح تفضل في المجدي متدمرة يعني البيوت ساقطة مثلا ما فيش زرع ولا بيوت ولا غيره تمام يعني سقط السقف كأن سقطت الحيطان والسقف الدنيا خراب طيب ليها معنى تاني يعني خاوية خاوية هذه الناس من العمران في بيوت في كل حاجة وفي صانع ولكن ما فيها أحد كأنه كان فيها أقوام وإيه وماتوا تعرف لما بتمر على المدن الجديدة اللي كل واحد بنيله عمارة وبرج عمارة وبرج وفيلا وقصره ما فيش حد ساكن خالص بيبنوا ويسيبوا مش كده هنتلاقيها فاضية فالبيوت موجود فمنهم من قال خاوية على عروشها يعني ما فيهاش عمران والعمارة المقصود بها هنا أو العمارة مقصود بها عمارة الخلق فيهاش حياة ما فيهاش حياة فاهمني فالأرض كأنها مليئة بحشائش طويلة وما فيش أبقار وأغنام وإبل الديار ما فيها أناس مدارس ما فيهاش تعليم مصانع ما فيهاش مواد خاوية على عروشها ها أب يدخل كده يفتح التلاجة ماليش عندهم حاجة خزلوهم التلاجتكم دايما خاوية على عروشها مش معناها انها متكسرة فاهمين ازاي فممكن تبقى خاوية على عروشها معناها متكسرة ومتربعة وممكن خاوية على عروشها ما فيهاش حاجة ألم ترى الذي مر على أو كالذي حاج أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها؟ أي من هذه الصور؟ فالخواء يأتي بمعنى الخلو، يعني خلت الديار. وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله. أن قد تكون بمعنى كيف، يعني كيف يحيي هذه الله، أو بمعنى متى، متى يحيى. الموضوع ده عايز قصة طويلة خالص. متى يحيي هذه الله، كيف يحيي هذه الله. وكان السؤال ده والكلمة دي المقصود بها الاستبعاد، مستبعد يعني الموضوع ده، أن يحيي هذه الله بعد موتها. الموضوع بعيد جدا، على تلك الحالة، على هذا الموات، ها كيف تحيى؟ يعني كانوا بيقول ايه، ده مستحيل، ده بعيد جدا، حياة هذه الأموات أو حياة هذه الديار، أن يحيي هذه الله بعد موتها. لما قال هذه المقالة مستبعدا لإحياء القرية المذكورة بالعمارة والسكون فيها، ضرب الله له مثلا من نفسه أعظم مما سأل عنه، فأماته الله 100 عام ثم بعث. أنا عايزكم تعيشوا معايا قدرة الله على الإحياء والإماتة في هذا المثال. الأمر الثاني يا إخواني إنه مسألة هينة على الله. ماشي، خد لك مثال في نفسك، يلا مت لك 100 سنة، هي 100 سنة دي حاجة بسيطة؟ نعم، في حق الله سبحانه وتعالى، في حق الله سبحانه وتعالى وإنه في مفهوم الناس. طب لو مات أسبوع وقام تتحقق ألا ما تتحقق شيء؟ لكن 100 سنة ما ظنك إنه يبلى كده، الانزيمات المهلكه في جسمه هتحلل كل جسمه، والدود هيشتغل، والفرن هتشتغل، والكلاب هتشتغل، وكله هيشتغل، مش كده؟ معناها فيصير لا شيء بعد 100 سنة. نفتح المقبره نلاقي مش هلاقي حاجه، مش هلاقي حاجه بعد 100 سنة. فيا اخواني الايه متحققه باشياء كثيره جدا غير مساله الاحياء نفسها. لما تقعد تفكر كده 100 سنة، يلا موت لك 100 سنة، الموضوع بهذه الصورة، نعم في حق الله سبحانه وتعالى كل ذلك على الله هي، كل ذلك على الله هي، وقادر على الإماتة وقادر على الإنامة، إن يبقى نوم كما حصل أصحاب الكهف، ممكن يبقى بهذه الطريقة نوما لا موتا، وممكن يبقى موت وفناء وبعد كده يبقى حياة تاني، كله على الله هي. وده معنى عايزين ما ننسوش أبدا يا إخوان، ربنا الذي نعبده ونتوجه إليه على كل شيء قدير. كلمة دي عايزينها تتحقق في القلوب فعلا، يعني إيه الله على كل شيء قدير. فأماته 100 عام ثم بعثه، كأنك بتدوس زرار تطفي وتقيد بالضبط كده، بل أهون وأسهل، مسألة هينة جدا. فأماته الله 100 عام ثم بعثه، حياة جديدة، حياة جديدة بمفهوم حياة. لو خلينا الأطباء يفكروا 100 سنة وإيه اللي يحصل في 100 سنة، طب والحياء لهذا الذي مات لمدة 100 سنة كيف يكون؟ قصة تعجز لها العقول، قصة تعجز لها العقول. فأماته الله 100 عام، عام يعني سنة، ثم بعثه يعني ثم أحياه. قال كم لبثت؟ مين القائل؟ إما الله وإما بعثه ملكا وإما سمع صوتا وإما أي كان، ما تفرقش معنا. المهم كم لبثت، كم لبثت؟ قال كم لبثت؟ وقيل إنه أرسل له رجلا من المؤمنين من قومه شاهده عند أن أماته الله وعمر إلى عند بعثه. تفرقش معنا، بقول لك كان في واحد شاهده لما حصل هذا الموت، وربنا طول في عمر هذا الشخص لغاية لما بعث عزير مرة ثانية وقال له كم لبث. أيا كان، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. تبالك الدي، قالوا ليلة أو يوم، بعض يوم، جزء من يوم، يعني ما كملتش 24 ساعة. في حد قال الكلمة دي قبل كده؟ أصحاب الكهف، ها؟ كان قالوا إيه؟ قالوا لبثنا يوما نفس الكلمة نفس الكلمة، والكلمة دي ما تمرش علينا كده، معنى رب العزة يكررها مرتين في قصتين يبقى لازم نفكر فيها. لما تقعد تفكر كده وانت لابس المريالة وقف في طابور سنة أولى ابتدائي، ها والله فاكرها زي كون أمس، وكان اللي يقول النشيد الوطني سنة ثالثة بس وأنا زعلان ونفسي أقول معهم النشيد الوطني، الكلام ده كأنه أمس والله يا إخوات. الحياة كلها بطولها مش حياتك، مش حياتك، حياة الدنيا كلها لما تقوم القيامة هتنظر إليها كأنها ساعة. يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، كأنها عشية أو ضحاها. هو ده اللي بيحصل. ففي الحقيقة أضعف ما يكون هذا المخلوق الإنسان يا أخواني، أضعف ما يكون، الكلمة اللي دايما بكررها، حاجز الزمن اكسروه، اكسر حاجز الزمن. الواحد بيحصل له مصيبة في أي شيء، في نفسه، في ولده، في سيارة، في بيت، بيدنه منكد، اكسر حاجز الزمن. بعد 5 سنين الحاجز ده بالنسبة لك ايه؟ ذكرى، حاجة ومرة. لكن ظلمة الوقت وظلمة اللحظة الحالية والمصيبة الواقعة ما تسيطرش عليك، دايما بص لقدام. طب بعد سنة ايه اللي هيكون؟ بعد 5 سنوات ايه اللي هيكون؟ طب بعد 10 ايه اللي هيكون؟ هتستشعر معنى ان الزمن ولا حاجة، ولا حاجة. اهل الكهف 300 سنة او 309 سنة ساعة ما كانوا في المصيبة والاضطهاد الواقع عليهم، والملك الظالم يطلعوهم من بلدهم من النعيم اللي كانوا عايشين فيه بقى وفي الجبال وفي الكهوف، لو استسلموا لهذه اللحظة لتركوا دينهم، صح؟ ضغوط شديدة جدا، لكن بصروا قدام. وفعلا لما كان هذا يقينهم ان الزمن ده مخلوق لله وربنا سبحانه وتعالى هيؤيد دينه، بس المسألة مسألة وقت، والوقت ده من خلقه سبحانه وتعالى ويقدر الأمور وقت ما شاء، مفاهيم دي كلها في ذهنهم، أراهم الله آية في ذلك، فكان الجزاء من جنس العمل. لما كان عندهم يقين بهذا الأمر كان جزاؤهم من جنس العمل. 300 سنة فحسوش وهم في راحة وسكينة، ويخرج بعد 300 سنة يلاقي الدنيا كلها إيه؟ كلها توحيد، الملوك اتغيرت، الظلمة وجاء ملك صالح، ملك صالح، والشعوب الكافرة جاء بدها شعب مسلم وشعب مؤمن بالله سبحانه وتعالى. يا اخواني ظلمة المصيبة، المصيبة لها ظلمة كده، لها شبورة، اخرج من الشبورة دي، بص للي بعد الشبورة هتلاقي الدنيا صف والسماء صح والشمس مشرقة، بس انت عايش في وسط الشبورة دي فمش شايف حاجة وراه، مش شايف حاجة وراه، عايش في وسط الظلمة دي، لكن انت بعد شوية هتخرج للنور والدنيا هتتغير. فاثبت الى ان تصل. سين سؤال، انت ماشي في طريق سريع وطالع العمرة والدنيا ظلمت، وواحد ماشي في العربية بسرعة 100 و200 وبيدنه ماشي ليه؟ لانه متأكد مع انجلاء هذه الظلمة بينقطع الطريق وبيصل الى العمران، فهو مش شايف حاجة، شايف صحرة صحرة صحرة صحرة صحرة، وبيستمر لان عنده يقين ان بعد هذه الظلمة هيطلع النور، وان بعد هذه المسافة الطويلة وهذا السير الحثيث انه هيصل. نفس الكلام لما تحصل مصيبة، يحصل ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، خليك ماشي في طريقك، إلا إذا كنت شاكك في الطريق اللي أنت ماشي فيه، إلا إذا كنت شاكك في الطريق اللي شاكك هيقف، ده بيشكوا الطريق مين ولا شمال ولا كذا، بيروح واقف مكانه يبدأ يسأل. فإذا كنت لسه شاكك في شك من دينك فاستبصر أولا، إذا استبصرت الطريق وعرفت إن هو ده الطريق، هو ده الطريق الصح، ما عنديش شك فيه، هو ده الصراط المستقيم، وانا بدعي ربنا كل يوم اهدنا الصراط المستقيم وما عنديش شك في ذلك، هتمشي بقوتك، هتجد المسلم يسير سريعا في طريقه الى الله، حتى لو وقعت المصائب، حتى لو وجد الظلمات، حتى لو وجد هذه الشبورة، لانه عارف انه على الطريق. فتبقى المصائب واقعة في نفسه وماله وولده، لكنه هو مستمر، لسه صلاة الفجر ولسه الدرس شغال ولسه الامور شغالة بالنسبة له، ماشي بسيره حثيثا، لانه موقن انه على طريق صواب، ليس في شك من امن، وعارف ان المسألة دي مسألة وقتية، مسألة وقت وهينتهي. خرجنا على الموضوع، لكن الجزئية دي اللي تكررت لبثت يوما او بعض يوم، اللي تكررت هي اللي اثرت فينا المعنى دوت. فالقصة كلها يا اخواني ساعة ساعتين يوم يومين وهيخلص، سواء يوم البلاء او يوم الدنيا كلها. فاماته الله 100 عام، 100 عام ده يعني عمر شخص وشخصين. اماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبث؟ قال لبثت يوما او بعض يوم. رجل جاذا كده كذاب ولا مش كذاب؟ ليه مش كذاب؟ ليه هو قاعد يوم؟ مش الكاذب اخبار بغير الحقيقة لا يدري؟ طب والذي لا يدري يسمى كذابا؟ الذي لا يدري يسمى كذابا؟ ليه يسمىش كذابا؟ ليه؟ لكن نسميه كذاب غير متعمد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهمنا منه انه الكاذب غير متعمد ما يطبق، ما لا يطبق عليه هذا الوعي، لكن يسمى ايه؟ بدين الكاذب غير كذب علي متعمدا. فهمتوني ازاي؟ فالاثنين بيسموا كذابين لانهم اخبروا بغير الحقيقه، مش كده؟ لما يجي واحد يقول حاجه نقول له كذبت، واحد يقول له يا اخي ما تقولوش كده، ده هو مش فاهم وما يقصدش ولا يدري، نقول له لا بس القول ده قول كذب. كذاب بقى متعمد الكذب ولا غير متعمد دي مساله ثانيه. هذا مسلك بعض العلماء، وبعضهم سلك المسلك اللي انتوا سلكتوه انه لا يطلق الكذب الا على الايه؟ الا على المتعمد، ولكن الحديث حجه عليه. ولهذا الفريق الثاني يقول الصدق ما طابق الاعتقاد، ما يعتقده هو، والكذب ما خالف اعتقاده. فانا معتقد ان ده اللي حصل، انه يوم او بعض يوم، واخبرت عن هذا الذي اعتقده، قالوا لا يسمى كذابا، لا يسمى كذابا الا ان يعتقد خلاف ذلك ويقول خلاف ما يعتقده فيسمى كذابا. قال بل لبثت 100 عام، والدليل فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه. يعني يتسنه يتغير. هذا الدليل من القرآن، تكررت هذه المادة في القرآن ليعرف يرفع. سيبكم من الطريقة دي، تفضل. وماء من ماء غير آسن، وأنهار من ماء غير آسن، مش كده؟ ما معنى آسن؟ لا يتغير. طيب جاء التاني في القرآن مادة آسنة. الطريقة دي كنا احنا بناخدها واحنا بندرس غريب القرآن الأصفهاني، كان بيجيب لك اللفظ ويجيب لك كل الكلمات اللي من هذا اللفظ، عشان في النهاية تلاقي نفسك مش بتحفظ 10 كلمات، هي كلمة واحدة بس اتكررت بصيغ مختلفة. ها، حمام مسنون، قالوا من طين متغير. فهمتوني ازاي؟ يبقى آسينا هذه المادة، ها، آسنا وآسن ومسنون، كل الكلام ده يدل على الايه؟ على التغير، على التغير. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني لم يتغير. قالوا مأخوذ من السنة، يعني لم تغيره السنون، مع مر السنين 100 سنة لم يتغير. وقيل من أسن الماء إذا تغير. المهم، وانظر آية أخرى، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. انظر إلى حمارك، يعني انظر إلى حمارك، انظر إلى حمارك، إيه الآية اللي في الحمار؟ هو كان بيتكلم عن إيه؟ عن مسألة إحياء وإماتة. طب إيه اللي في الحمار؟ إيه الآية؟ قال فانظر إلى الحمار، طب انظر إلى الطعام والشراب لم يتسنه، يعني لم يتغير. دي آية، أكل والشرب اللي كان معاه، يعني هذا الرجل في هذه الصحراء اللي كان فيها وفي هذا المكان لما مر على هذه القرية الخاوية كان ماشي. قال أن يحيي هذه الماء له بعد موتها، فأمات الله 100 عام ثم بعث، وهو ماشي في صحراه كان معاه طعام، معاه سندوتش فول، معاه برتقانية، معاه تفاحية، قام وجد الأشياء هذه كما هي لم تتغير. طيب وانظر إلى حمارك، إيه الآية اللي في الحمار؟ تفضل. عبارة عن عرض، يعني كان أجزاءه كانت متفرقة، يعني نعتبر ديت آية ثانية، إنه أمات الحمار وأحياه. وأحيا أمامه. فلننظر إلى حمارك، الحمار كان مات معه، وينظر فبعينه كده شاف الأجزاء بتتطاير والعظام ويتجمع أمامه، لا لا لا لا لا لا لا، صار حمارا بعد ما كان باليا، خلاص شافه ميتا. يبقى شاف أيتين، آية في نفسه وما صدقش نفسه، ده نومة لبثنا يوم أو بعض يوم وانتهى الموضوع. طب شوف الحمار أمامك بعين. ففي الحقيقة الـ الـ الـ القصة فيها أكثر من آية، آية في نفس الرجل، آية في الحمار، آية في الطعام، آية في الطعام. قال وانظر إلى حمارك، هذا معنى. وبعضهم بعض المفسرين قال لا، وانظر إلى حمارك، الحمار لم يمت، كما أن الطعام بقي على حالته ولم يتغير، والحمار أيضا بقي على حالته ولم إيه؟ ولم يتغير. فهناك قولان للمفسرين، بعضهم من قال مات وراه بعينه تجمع عظامه، وبعضهم قال كان على الحياة. قال انظر إليه كيف تفرقت أجزاؤه ونخرت عظامه ثم أحياه الله وعاد كما كان، هذا تفسير. والتفسير الثاني قال انظر إلى حمارك قائما في مربطه لم يصبه شيء بعد أن مضت عليه 100 عام. دي آية أخرى. يبقى اللي بيحيي ويبقي على الحياة بدون شيء كما حصل للحمار وكما حصل للفواكه والخضروات أو الطعام كما الرجل، هو الله سبحانه وتعالى الذي يحيي. والذي أمات هذا الرجل هو الله عز وجل، والذي أحيا مرة ثانية هو الله عز وجل. فعندنا بقاء على الحياة، عندنا إنشاء لحياة بعد موت، حاجتين مختلفين. خلي بالك، إبقاء على الحياة، فالذي يحيي هو من، والذي يبقي على الحياة هو من، والذي يميته هو الله سبحانه وتعالى. قال ويؤيد القول الأول أن الحمار مات ونظر، قال وانظر إلى العظام كيف ينشزها، ده يؤيد أنه إيه؟ أنه راه. واللي يؤيد القول الثاني أنه بقي حيا اللي هو الطعام والشراب، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك، يعني الاثنين لم يحصل لهم تغيير. فالتفسيرين يعني لهم مسوغات، لهم مسوغات، لكن أيهما حصل الله أعلم أي ذلك كان. وكلاهما آية، بقاؤه آية وإحياؤه آية. تفضل. ممكن انظر إلى العظام كيف ينشزها، انظر إلى العظام نفسه كيف ينشزها، مش فاهم يعني هو شاف نفسه وهو بي الله أعلم، ده عامل زي اللي بيقول له أنا شفت كنت بتولديني، لا هو أن الله عز وجل لما بعث أحيا الله في عينين أولا ونظر بالعينين إلى الباقي، يعني يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، لعله يحتاج إلى دليل. ولنجعلك آية للناس، ولنجعلك آية للناس. صدق الله، صدق الله. ما احنا الناس اهو، احنا الناس اللي بعد مرور كل هذه السنين، آلاف السنين ولا مئات ولا اللي هو، بنسمع القصة وصارت لنا ايه، آية وعلامة ودلالة على قدرة الله. ولنجعلك آية للناس، هتجد ان كلك ما تقرأ القرآن تزداد يقين في الله سبحانه وتعالى، وهتزداد ثبات على الحق الذي أنت عليه، وستعلم أنك على الحق كل ما تقرأ القرآن. ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها، وفي قراءة ننشرها، والنشر معناها، النشر معناها البعث بعد الموت، يقول يوم النشور، يوم البعث والنشور، مش كده؟ ففي قراءة ننشزها، ننشزها من النشوز يعني ترتفع وتقوم، نشز يعني قام، مكان فيه نشوز يعني فيه ارتفاع، وفي ننشرها يعني نحييها ونبعثها، خلاص. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، يعني يرتفع بعضها فوق بعض، عظمة فوق عظمة فوق عظمة حتى ما يصير شيئا. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، كيف ننشرها، قراءتان. ثم نكسوها لحما، ثم نكسوها لحما، آية آية أخوان، شوف بعينه الحياة لماذا. فلما تبين له، فلما تبين له، يعني تبين يعني ظهر له الأمر إن القصة مش يوم أو بعض يوم، ده الموضوع موضوع مات سنة، ده أنا أماتني الله وأحياني، ها قال أعلم أن الله على كل شيء قدير لا يستعصي عليه شيء من الأشياء. فلما تبين له يعني لما اتضح له عيانا ما كان مستنكرا في قدرة الله عنده قبل عيانه قال أعلم أن هذا الضرب من العلم الذي لم أكن علمته ها؟ قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. شفتوا الصورة ديت إخواني؟ عظام تتطير ويطلع الحمار كما كان ويرجع الرجل كما كان وطعام يبقى كما كان ليست في قدرة أحد إلا الله. نرجع ثاني نقول هذا هو الله الذي نعبده هذا هو الله الذي نتوجه إليه بالدعاء. ادعو الله أن تموقن بالإجابة أن ينشز لك الأمور ينشز لك الأمور يجعل بعضها فوق بعض ويرتبها لك في, في, في لحظة. لا يعصى أو لا يستعصي عليه شيء سبحانه وتعالى. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. يلا كل واحد يسمع لجاره الآية بسرعة. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ولا إن الله؟ طب بص في المصحف كده. طيب ناخدها قاعدة إن شاء الله. بعد العلم نفتح حمزة أن نقول أن وبعد القول مقول القول تبقى إن. يعني مثلا عندك في الآية اللي قبلها قال إبراهيم فإن الله قال إبراهيم فإن الله شيل فاء قال إبراهيم إن الله وطي صوتك يا شيخ كلم ابنك جنبك ودنك تسمع الجماعة كله إن الله تقول قال إن لكن اعلم أن خلاص يعني بتزيني فيها الخطباء ديت مش عارف يقول أن ولا إن قال يبقى داخل بقال يبقى تقول مقول القول تقول إيه إن العلم تقول أن فاعلم أن وأعلم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. طب لو شال أعلم وقال إن الله نقول قال إيه قال إن الله على كل شيء قدير يبقى بعد قال نقول إن وبعد إيه أعلم نقول أن. نجيب بقى الآيات دي مع بعضها. الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم